ينتظر، لا يحكم بمجرد الوهم. ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا، هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم نعم نعم. أو الأصل سوء الظن؟ لا، الأصل حسن الظن. أو يختلف، ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق. نعم يأتي إليك بصورة صديق، لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قرين. نعم لا ما هنا ثلاثة لأن انتهت الدراسة، لا بأس أربعة خمسة. لا يوجد من يدرس مثل العلم العربية وأصول الفقه، فهل يقال للطالب اجتنب هذه المتابعة واعتكف على الكتب لتحصل العلم، أم يقال يعني خذ عليهم مع الحذر منهم؟ أنا عندي أن الأول أحسن، لا تحضر عليه، لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من مدرسه، فلا بد أن يتأثر به. فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه، لكن معلوم أنه يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة، وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة. الأخير أشد خطرا. إيش ولا إيش؟ نعم. ولكما عرفت نحن قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة التي ذكرناها. نعم. نعم. أي نعم، تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الكتاب. ولهذا نقول إن كنت ذا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداء، وإلا فاحذرها. والحمد لله كتب السنة كثيرة. نعم، أهل البحرين. عليكم السلام ورحمة الله. عندكم شيء اليوم؟ بارك الله فيكم. نعم. بالنسبة لمناظرة أهل البدع والباطل، يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تفسير جوابهم وحتى لا يعني يفتتن الناس ببيانهم، يقولون كيف إذا تطالبون مناظرتنا عندما يكون الأمر لنا، يعني كيف نناظرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناظرتهم، ماذا نقول لهم؟ المناظرة غير تلقي العلم. إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم، لكن مناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل عام ما يخالف. فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة، ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه. التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى التقام الثدي. ثم مرضت عنده فقالوا إذا